بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فنحن مع الدرس 41 بعد 100 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وهذا هو الدرس 1 في كتاب المعاملات، كتاب البيوع. الحديث 53 بعد 200، والحديث 1 من كتاب البيوع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وما في معناه حديث حكيم بن حزام، وهو الحديث الثاني. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. قبل أن نبدأ بشرح الحديث، لابد أن نبين أمرا هاما، في أن الشريعة الإسلامية على ما يراه الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى جعلت لكل من المتبايعين البائع والمشتري خيارات، قسمت هذه الخيارات إلى قسمين. القسم الأول يسمى خيار تشهن، والخيار الثاني يسمى خيار نقيصة. أما خيار التشهي فهو ينقسم إلى قسمين أيضا، وهو خيار المجلس، والثاني خيار الشرط. أما خيار المجلس فما دام الإنسان يبيع ويشتري وما زال في مجلس واحد، لم يختلف مع البائع، يعني لم يتفرق البائع عن المشتري، عند ذلك له حق أن ينقض ذلك البيع، وكأنه ربما ندم على البيع أو ندم المشتري على الشراء، وعند ذلك يستطيع أن يفسخ البيع، ما حدث أي ضرر للطرفين. يمكن أن نفعل عقدا، يسمى هذا بعد العقد نسمى نفسخ هذا البيع بخيار المجلس. أحيانا بعض الناس ربما بعد أن يشتري يلتقي ببعض أصحابه فيقال له: إنك غبنت في هذا الشراء، فيندم ندما كبيرا. فماذا يفعل بعد ذلك؟ عند ذلك يستطيع، كما قال ذلك الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يغبن، فقال: إذا اشتريت فقل لا خلابة. ومعنى لا خلابة أي لا خديعة، أي لي الخيار 3 أيام. معنى هذا أنه إذا اشترط هذا البائع أو المشتري أو كلاهما فيصح ذلك إلى مدة من ساعة العقد إلى 72 ساعة التي تبلغ 3 أيام، يعني بدأنا فيها أذان الظهر ننتهي بأذان الظهر، هذه الأيام 3 لمدة 72 ساعة، عند ذلك يحق له أن يعيد ما لم يكن البيع ربويا. فإن كان البيع ربويا فلا يصح، كبيع الذهب مثلا أو كصرف المال، هذا لا يصح فيه الخيار أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. أما خيار النقيصة وهو خيار العيب، لو وجدت عيبا في الحاجة التي اشتريتها وهذا العيب كان حادثا عند المشتري لا عندك، فتستطيع في ذلك أن تعيد هذه الحاجة عند وجود العيب بها، وعلى البائع أن يرد لك هذا الأمر. طبعا ما لم ينتقل ذلك المبيع من عندك إلى عند شخص آخر فهذا يمكن للآخر أن يعيده إليك، وأنت تعيده لمن؟ لصاحب الحاجة. إذن هذا مختصر الخيارات في الشريعة الإسلامية كما يراها الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. أما الشيخ فسيتكلم عن وجوه كثيرة، هذه الوجوه إنما تتعلق بعلاقة البائع والمشتري وعلى آراء الفقهاء جميعا. قال: الحديث يتعلق بمسألة إثبات خيار المجلس في البيع، وهو يدل عليه، وبه قال الشافعي وفقهاء أصحاب الحديث، ونفاه مالك وأبو حنيفة، ووافق ابن حبيب من أصحاب مالك من أثبته، والذين نفوه اختلفوا في وجه العذر عنه، والذي يحضرنا الآن من ذلك وجه. إذن بين لنا الشيخ من هم الذين قد أخذوا بهذا الحكم وهو خيار المجلس: الإمام الشافعي، فقهاء أصحاب الحديث، كذلك وافق ابن حبيب من أصحاب مالك من أثبته، وأما النفاة لهذا العمل فالإمام مالك والإمام أبو حنيفة. قال الشيخ: والذي يحضرنا من الآن من ذلك وجوه، يبين ما هو السبب الذي لم يأخذ به مالك وأبو حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى. أحدها أنه حديث خالفه راويه، وكل ما كان كذلك لم يعمل به، يعني إذا خالف الراوي في العمل الحديث الذي رواه عند ذلك لا يعمل بذلك الحديث لأمر يعلم منه الراوي أنه ربما كان منسوخا أو ما شاكل ذلك. أما الأول فلأن مالكا رواه ولم يقل به، يعني هنالك بعض الأحاديث تروى كما رويت في الموطأ مثلا، يوجد أحاديث كثيرة لم يأخذ بها الإمام مالك في العمل مع أنه رواها، حتى يبين للناس في مذهبه أنني أعلم هذا الحديث وإنما تركت العمل به لمسألة ما، وهذه المسألة بدأ العلماء يبينون سبب ذلك في عدة وجوه. قال: أما الأول فلأن مالكا رواه ولم يقل به، وأما الثاني فلأن الراوي إذا خالف فإما أن يكون مع علمه بالصحة فيكون فاسقا فلا تقبل روايته، كيف يروي أمرا ولا يعمل به، وإما أن يكون لا يعني غير فاسق مع علمه بالصحة فهو أعلم بعلل ما روى فيتبع في ذلك، والصحابة عدول لذلك يتبعون في أمرهم. وأجيب عن ذلك بوجهين: أحدهما منع المقدمة الثانية، وهو أن الراوي إذا خالف لم يعمل بروايته، وقوله إذا كان مع علمه بالصحة كان فاسقا ممنوع لجواز أن يعلم بالصحة، ويخالف لمعارض راجح عنده ولا يلزم تقليده فيه، وقوله إن كان لا مع علمه بالصحة وهو أعلم بروايته فيتبع في ذلك ممنوع أيضا، لأنه إذا ثبت الحديث بعدالة النقلة وجب العمل به ظاهرا فلا يترك بمجرد الوهم والاحتمال. فنحن عندنا حديث جاء وثبت عن الذين نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الصحابة فهم عدول، وأما غيرهم فننظر في أمرهم، فإن كانوا عدولا أخذنا بذلك الحديث، وإن كانوا غير ذلك ممن تكلم فيه فعند ذلك نتوقف عن الأخذ بهذا الحد. الوجه الثاني أن هذا الحديث مروي من طرق، فإن تعذر الاستدلال به من جهة رواية مالك لم يتعذر من جهة أخرى، وإنما يكون ذلك عند التفرد على تقدير صحة هذا المأخذ، أعني أن مخالفة الراوي لروايته تقدح في العمل بها، فإنه على هذا التقدير يتوقف العمل برواية مالك، ولا يلزم من بطلان مأخذ معين بطلان مأخذ الحكم في نفس الأمر. كرر الشيخ كلمة الوجه الثاني من الاعتذارات، أو إن يعني الأول كان مقسما إلى عدة أقسام، وبعد ذلك قال الوجه الثاني من الاعتذارات أن هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى، وخبر الواحد فيما تعم به البلوى غير مقبول، فهذا غير مقبول. يعني مسألة البيع والشراء مسألة تتكرر في كل يوم عدة مرات، فكيف يروي هذا الحديث راو واحد مع أنه يمكن أن يكون هذا الأمر قد انتشر؟ إذا كان من البيع والشراء وفي كل لحظة قد يختلف كثير من الناس ويتركون البيع، قال أما الأول فلأن البيعات مهما مما تتكرر مرات لا تحصى، وهذا مما تعم بالبلوى بمعرفة حكمه. وأما الثاني فلأن العادة تقتضي أن ما عمت به البلوى يكون معلوما عند الكافة عند الجميع، فانفراد الواحد به على خلاف العادة فيرد، وأجيب عنه بمنع المقدمتين معا. أما الأولى وهو أن البيع بما تعم به البلوى فالبيع كذلك، ولكن الحديث دل على إثبات خيار الفسخ، وليس الفسخ مما تعم به البلوى، قد يبيع بعض الناس آلاف البيوع يفسخ بيع واحد من هذه الأمور، وليس الفسخ مما تعم به البلوى في البيعات، فإن الظاهر من الإقدام على البيع الرغبة من كل واحد من المتعاقدين فيما صار إليه، فالحاجة إلى معرفة حكم الفسخ لا تكون عامة. وأما الثانية فلأن المعتمد في الرواية على عدالة الراوي وجزمه بالرواية، وقد وجد ذلك، فالراوي عبد الله بن عمر وهو قد جزم بالرواية، وعدم نقل غيره لا يصلح معارضا لجواز عدم سماعه للحكم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الأحكام للآحاد وللجماعة، فربما كان الحكم لواحد من الصحابة يبلغه، وربما يكون بمحضر عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم تبليغ كل واحد كل حكم لجميع المكلفين. وعلى تقدير السماع فجائز أن يعرض مانع من النقل، أعني نقل غير هذا الراوي، فإنما يكون ما ذكر إذا اقتضت العادة ألا يخفى الشيء عن أهل التواتر، وليست الأحكام الجزئية من هذا القبيل. الوجه الثالث من الاعتذارات: هذا حديث مخالف للقياس الجلي والأصول القياسية المقطوع بها، وما كان كذلك لا يعمل به. أما الأول فنعني بمخالف الأصول القياسية ما ثبت الحكم في أصله قطعا، وثبت كون الفرع في معنى المنصوص، لم يخالف إلا فيما يعلم عروه فيما يعلم عروه عن مصلحة تصلح أن تكون مقصودة بشرع الحكم. وها هنا كذلك، فإن منع الغير من إبطال حق الغير ثابت بعد التفرق قطعا، وما قبل التفرق في معناه لم يتفرقا إلا فيما يقطع بتعريه عن المصلحة، أما الثاني فلأن القاطع مقدم على المظنون لا محالة، وخبر الواحد مظنون. يعني نحن عندما يحدث بيع وشراء، والبيع والشراء لا بد من توافر أركانه الستة: بائع ومشتر وثمن ومثمن وصيغة بعتك واشتري. فإذا تم هذا الأمر عند ذلك صارت الحاجة الآن المبيعة للمشتري، وصار المال لمن؟ للبائع. عند ذلك فثبت حكم البيع. عند ذلك كيف نستطيع أن نخرج من هذا الحكم؟ كيف نستطيع أن نبطل حق الغير؟ البائع صار الحق له في الماء، والمشتري صار الحق له بأي شيئين؟ صار الحق له بهذه البضاعة التي اشتراها، وهذا ثابت بعد التفرق. يعني إذا تفرق كل واحد عن المجلس يستطيع البائع هنا أن يتصرف في الماء، ويستطيع المشتري أن يتصرف بالبضاعة بعد ذلك. إذن فهذا هو الحق الثابت قبل، طبعا بعد التفرق قطعا. أما ما قبل التفرق ينبغي أن يكون في معنى لم يفترقا إلا فيما يقطع بتعريه عن المصلحة. فعندما افترقا وثبت لكل واحد هذا الأمر، أما الثاني فلأن القاطع مقدم على المظنون لا محالة، وخبر الواحد مظنون. لما كان هذا الخبر يرويه واحد على هذا الرأي في الاعتذارات فإنهم لم يسمحوا بهذا النوع من الخيار، أجيب عنه بمنع المقدمتين معا. أما الأولى لا نسلم عدم افتراق الفرع من الأصل إلا فيما لا يعتبر من المصالح، وذلك لأن البيع يقع بغتة من غير ترون، وقد يحصل الندم بعد الشروع فيه، فيناسب إثبات الخيار لكل واحد من المتعاقدين. أحيانا يطلب المشتري مثلا شيئا من البائع، وبعد أن يبيعه يفكر: أنا لست بحاجة إلى بيعه، لست بحاجة من أجل أن، لأنني أريد أن أعوض بنفس الثمن أو بأكثر، فلماذا أبيع وربما أحتاج إلى بقائه؟ فدفعا لهذا الضرر، وقد يندم المشتري أيضا فيريد أن يتخلص من ذلك البيع، ما دام في المجلس فقد سمح الشارع لكل واحد من الاثنين أن يقول للآخر: أقلني. افترض نفسك الآن تشتري، وبعد أن اشتريت كتابا من المكتبة وما زلت واقفا عنده تذكرت أنه يوجد عندك نسخة من هذا الكتاب، فلو اشتريت كتابا آخر لكان أفضل، فقلت مثلا: أنا لا أريد هذا البيع، هل لك حق في ذلك أم لا؟ على رأي الإمام الشافعي ومن وافقه من فقهاء الحديث فهذا أمر لا خلاف له. ولذلك جعلوا لكل شيء حريما، وقالوا: المجلس حريم العقد، المجلس حريم العقد، ما دمنا نحن في المجلس نستطيع أن نتصرف بالرد والإثبات والتفتيش، ويعني إلى غير ذلك من الأمور. لذلك قال: دفعا لضرر الندم فيما لعله يتكرر وقوعه، ولم يكن إثباته مطلقا فيما بعد التفرق وقبله، فإنه رفع لحكمة العقد والوثوق بالتصرف، فجعل مجلس العقد حريما باعتبار هذه المصلحة. وهذا معنى معتبر لا يستوي فيه ما قيل ما قبل التفرق مع ما بعده. لو كانت للمسألة يعني ما بعد التفرق مثل ما قبل التفرق، هنالك فرق شاسع ما بين الطرفين معا، لأن المسألة بعد التفرق أباحت لكل واحد من الطرفين أن يتصرف بالحاجة، قد يبيعها بعد لحظة من اللحظات، فهل يأتي بائع ويقول عند ذلك فسخت هذا البيع؟ لا يحق له. وقد يأتي آخر زبون آخر وراءه يعرض على صاحب الحاجة حاجات فيتصرف في هذا المال الذي بين يديه فلا يقاس. أما ما دمنا نتكلم في البيع والشراء عند ذلك، أحيانا يعمل في هذا على سبيل المثال ولو أقل من ذلك بكثير، لو كانت المسألة مسألة مفاوضة في مسألة من المسائل حتى ولو كانت في النكاح وقبل الألفاظ، أحيانا يترتب كلمة ما بين الناس بالخلاف، عند ذلك ينفض المجلس ولا يقع ذلك. لماذا؟ لأن المجلس حريم العقد، لكن في النكاح لا يجوز فيه لا خيار المجلس ولا، هذا لا يسمى بيعا النكاح. أما غير النكاح يعني إذا زوج الإنسان ابنته في المجلس فلا يجوز له أن يقول بطلت وهو في نفس المجلس، أو أن يقول الزوج أنا لا أريد وهو في نفس المجلس، لأن هذا العقد دخل بعقد ينفسخ بعقد آخر وهو عقد الطلاق وتترتب عليه كل الحقوق. أما في البيوع ولو تم بعتك واشتريت وهو في نفس المجلس، عند ذلك على الذين يقولون بصحة خيار المجلس له الحق أن يقول يا أخي أعطيني المال أنا لا أريد، أو البائع يفكر فيقول تذكرت أن شريكي مثلا نبهني أن لا أبيع هذا فأنا فسخت هذا البيع، يمكن؟ يمكن له. وأما الثانية فلا نسلم أن الحديث المخالف للأصول يرد، فإن الأصل يثبت بالنصوص، والنصوص ثابتة في الفروع المعينة، وغاية ما في الباب أن يكون الشرع أخرج بعض الجزئيات عن الكليات لمصلحة تخصها أو تعبدا فيجب اتباعه. الوجه الرابع من الاعتذارات، هذا الحديث معارض لإجماع أهل المدينة وعملهم وما كان يقدم عليه العمل، فهذا يقدم عليه العمل. أما الأول فلأن مالكا قال عقيب روايته وليس هذا عندنا، وليس لهذا عندنا حد معلوم ولا أمر معمول به فيه. وأما الثاني فلما اختص به أهل المدينة من سكناهم في مهبط الوحي ووفاة الرسول بين أظهرهم ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ، فمخالفتهم لبعض الأخبار تقتضي علمهم بما أوجب ترك العمل به من ناسخ أو دليل راجح ولا تهمة تلحقهم، فيتعين اتباعهم وكان ذلك أرجح من خبر الواحد المخالف لعمله. يعني أيضا الإمام مالك عنده مسألة هم، إذا دخلت في زمنه إلى المدينة المنورة كان ينظر من الأحاديث ما هي الأعمال التي يقوم بها أهل المدينة، وأهل المدينة أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن شاع الأمر عندهم وانتشر ذلك الأمر فيدل على ما كان من العمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الأمر ليس معمولا به عندهم فيدل فيه على ناسخ أو يعني مثلا أو شيء يدل على رجحان مسألة أخرى، وأي تهمة تلحقهم وهم أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمدة عند الإمام مالك مذهب أهل المدينة والعمل لأهل المدينة. كيف يكون الجواب على هذا؟ وجوابه من وجهين، أحدهما منع المقدمة الأولى وهو كون المسألة من إجماع أهل المدينة، وبيانه من ثلاثة أوجه، منها أن تأملنا لفظ مالك فلم نجده مصرحا بأن المسألة إجماع أهل المدينة،

فالتفرق مبطل له قهرا، فيناسب المنع من التفرق المبطل للخيار على صاحبه. أما إذا حملناه على الإقالة الحقيقة فمعلوم أنه لا يحرم على الرجل أن يفارق صاحبه خوف الاستقالة، ولا يبقى بعد ذلك إلا النظر فيما دل عليه الحديث من التحريم. لو كنت تعلم أن هذا الذي يشتري منك دائما عنده داء الوسواس، ببيع ويعيد ببيع، ما هو الطريق في ذلك؟ الطريق عندما تبيعه ماذا تفعل؟ تتفرق عن المجلس لتمنعه عن هذا الأمر. فإذا تفرقت سواء كان بقصد أو بغير قصد انتهى خيار المجلس أم لا؟ نعم. الوجه السادس تأويل الحديث بحمل المتبايعين على المتساومين لمصير حالهما إلى البيع، وحمل الخيار على خيار القبول. يعني لو كانت المسألة بكم هذه الحاجة؟ بعشرة، بتسعة، كذا، بعد ذلك قد يترك، هذا لا يسمى بيع. وهذا مجاز كثير أن أسمي الآن المساوم الآن أحد البائعين، لأنه ما دام هنالك شيء يسمى سوما ما حدث البيع. البيع يحدث عند قول البائع بعتك، والآخر عندما يقول اشتريت، أو عندما يقول بعني فقال بعتك، إلى غير ذلك. وأجيب عنه بأن تسمية المتساومين متبايعين مجاز، واعترض على هذا الجواب بأن تسميتهما متبايعين بعد الفراغ من البيع مجاز أيضا، فلما قلتم إن الحمل على هذا المجاز أولى؟ فقيل عليه إنه إذا صدر البيع فقد وجدت الحقيقة، فهذا المجاز أقرب إلى الحقيقة من مجاز لم توجد حقيقته أصلا عند إطلاقه، وهو الحمل على المتساومين. الوجه السابع حمل التفرق على التفرق بالأقوال، وقد عهد ذلك شرعا. قال الله تعالى وإن يتفرقا، أي عن النكاح. وأجيب عنه بأنه خلاف الظاهر، فإن السابق إلى الفهم التفرق عن المكان، وأيضا فقد ورد في بعض الروايات ما لم يتفرقا عن مكانهما، وذلك صريح في المقصود. وربما اعترض على الأول بأن حقيقة التفرق لا تختص بالمكان، بل هي عائدة إلى ما كان الاجتماع فيه، وإذا كان الاجتماع في الأقوال كان التفرق فيها، وإن كان في غيرها كان التفرق عنه. وأجيب عنه بأن حمله على غير المكان بقرينة يكون مجازا. إخواني اليوم يوجد بعض الأشياء يمكن أن نحملها على القول، أضرب أمثلة على ذلك. نحن في مجلس ويوجد كاتب عدل الآن، إذا اتفقنا مع بعضنا فعند ذلك قول إذا تم الاتفاق فقوموا على التوقيع، فإذا وقعنا انتهى أم لا؟ كأننا نقول بهذا التوقيع لا خيار لنا بعد ذلك. هذا يوجد الآن. مثال آخر، في كثير من البلاد، أضرب مثلا ببيع السيارات مثلا، نحن نحتاج هنا إلى معاملة يعني طويلة عندما نبيع سيارة ويشتريها الآخر، بينما في بعض البلاد الأوروبية مثلا إذا دخل إلى المكتب الذي يتم البيع، فإن تم البيع عند ذلك أرسل إشارة عن طريق جهاز الحاسوب، فانتقلت هذه السيارة من اسم فلان إلى اسم فلان، لأن كل ما يتعلق بها من مخالفات وحوادث بعد لحظة واحدة من تثبيت ذلك إنما تكون على المشتري لا على البائع. فهل يقال ونحن ما زلنا جالسين في المجلس هذا يسمى خيار المجلس أم انتهى الأمر؟ إذن هذا الأمر إنما ينتهي بالأقوال. أحيانا يأتي محامي إلى المجلس ويريد أن يثبت عقدا معينا، فيأخذ الناس أخذا وردا ونقاشا طويلا في هذه المسألة، ولكن عندما ينتهي يقول انتهيتم وقد هيأ الأوراق، إذا انتهيتم وبعد ذلك لا تريدون أي رجعة فمعنى ذلك أثبت ذلك عند ذلك هذه العقود نستطيع. الذين يقولون ويتمسكون يقولون من الممكن كما ثبتناها عند ذلك. هذه أحيانا تحتاج إلى مسألة أخرى كأنه إعادة المبيع من جديد، وقد يترتب على ذلك أضرار كما تحدث في هذه الأيام. فإذا قالوا اتفقنا، أو قال البعض مثلا يا أخي انتهينا من البيع صار وقت الطعام مثلا، ممكن فمجلس البيع قد انتهى ومجلس الطعام قد حان، أو مثلا صار وقت الدوام أو صار وقت الدراسة أو صار وقت الانصراف أو صار وقت الصلاة. معنى ذلك ما لا يعني هذا أن استمرار المجالس مع بعضها تعني استمرار مجلس العقد. نحن إذا أردنا أن نقطع بأقوالنا مجلس العقد هل يمكن ذلك أم لا؟ خلاص انتهينا من هذه المسألة، ننتقل إلى شيء آخر. أما بعض الحركات أن أخرج ثم أعود هذا ممكن، لكن ما كلفني الشارع به وإن كان مجازا. الوجه الثامن، قال بعضهم تعذر العمل بظاهر الحديث فإنه أثبت الخيار لكل واحد من المتبايعين على صاحبه، فالحال لا تخلو إما أن يتفقا في الاختيار أو يختلفا، فإن اتفقا لم يثبت لواحد منهما على صاحبه خيار، وإن اختلفا بأن اختار أحدهما الفسخ والآخر الإمضاء فقد استحال أن يثبت على كل واحد منهما لصاحبه الخيار، إذ الجمع بين الفسخ والإمضاء مستحيل، فيلزم تأويل الحديث ولا نحتاج إليه، ويكفينا صدكم عن الاستدلال بالظاهر. وأجيب عنه بأن قيل لم يثبت صلى الله عليه وسلم مطلق الخيار، بل أثبت الخيار وسكت عما فيه الخيار، فنحن نحمله على خيار الفسخ، فيثبت لكل واحد منهما خيار الفسخ على صاحبه وإن أبى صاحبه. دائما عندما يفسخ البائع لا يريد المشتري الفسخ، لكن الشرع مكن البائع من ذلك، وعندما يريد المشتري الفسخ لا يريد البائع، وعندما يريد البائع لا يريد المشتري، وهكذا. أما معنى ذلك نجمع ما بين الإمضاء والفسخ في عقد واحد، هذا طبعا لا يا صاحب، لكن الشارع سلط الذي يريد الفسخ على الذي لا يريد الفسخ، عند ذلك فسخ المتبايع. الوجه التاسع، ادعاء أنه حديث منسوخ إما لأن علماء المدينة أجمعوا على عدم ثبوت خيار المجلس وذلك يدل على النسخ، وإما لحديث اختلاف المتبايعين، فإنه يقتضي الحاجة إلى اليمينين وذلك يستلزم لزوم العقد، فإنه لو ثبت الخيار لكان كافيا في رفع العقد عند الاختلاف وهو ضعيف جدا. أما النسخ لأجل عمل أهل المدينة فقد تكلمنا عليه، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، ومجرد الاختلاف ومجرد المخالفة لا يلزم منه أن يكون للنسخ، لجواز أن يكون التقديم لدليل آخر راجح في ظنهم عند تعارض الأدلة عندهم. وأما حديث اختلاف المتبايعين فالاستدلال به ضعيف جدا، لأنه مطلق أو عام بالنسبة إلى زمن التفرق وزمن المجلس، إلى زمن التفرق وزمن المجلس، فيحمل على ما بعد التفرقة ولا حاجة إلى النسخ، والنسخ لا يصار إليه إلا عند الضرورة. ما معنى اختلاف المتبايعين؟ نعم، اختلاف المتبايعين، تم البيع وكل واحد منهم هذا رضي بالمال وهذا رضي بالحاجة، ولكن المسألة إنما تكون على الشكل التالي، ربما كان الدفع في اليوم الثاني، لكن جاء المشتري فقال، هذا ما يحدث كثيرا ما بين الباعة والمشتري، قال هذه الحاجة ب15، قال ب10 أرسلها مثلا، وعندما تم الإرسال أرسل البائع على أنه باع ب15 واشترى المشتري على أنه ب10، وعندما جاء الحساب وأرادوا الدفع قال البائع إنما بعتك ب15، قال لا إنما اشتريت بكام؟ ب10. هذه مسألة تسمى مسألة اختلاف المتبايعين، فنلجئهما إلى اليمين فيقول كل واحد منهما للآخر. عند ذلك ماذا يقول؟ والله مثلا يقول المشتري: والله ما اشتريت ب10 وما اشتريت ب15، ولكن اشتريت بكام؟ ب10. ويقول البائع: ما بعتك ب10 ولكن بعتك ب15. فإذا تم الحلف من قبل الطرفين تماما، أما إذا حلف واحد وصدقه الآخر تم البيع، أما إذا تم الحلف من قبل الطرفين انفسخ البيع، عاد لهذا ماله وعاد لماله وعاد لهذا حاجته. نعم. الوجه العاشر: حمل الخيار على خيار الشراء أو خيار إلحاق الزيادة بالثمن أو المثمن، وإذا تردد لم يتعين حمله على ما ذكرتموه. وأجيب عنه بأن حمله على خيار الفسخ أولى لوجهين: أحدهما أن لفظة الخيار قد عهد استعمالها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيار الفسخ، كما في حديث حبان بن منقذ: ولك الخيار، فالمراد منه خيار الفسخ، وحديث المصراء فهو بالخيار ثلاثة، والمراد خيار الفسخ، فيحمل الخيار المذكور هاهنا عليه، لأنه لما كان معهودا من النبي صلى الله عليه وسلم كان أظهر في الإرادة. إذن هذا الخيار يا ترى محمول على الفسخ أم محمول على خيار الشراء أو خيار إلحاق الزيادة بالثمن، لما وجدنا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل بمعنى الفسخ على التفرقة ما بين المتبايعين، فهذا ما يحمل عليه. الثاني: قيام المانع من إرادة كل واحد من الخيارين. أما خيار الشراء فلأن المراد من اسم المتبايعين المتعاقدان، والمتعاقدان من صدر منهما العقد، وبعد صدور العقد منهما لا يكون لهما خيار الشراء فضلا عن أن يكون لهما ذلك إلى أوان التفرق. وأما خيار إلحاق الزيادة بالثمن أو المثمن فلا يمكن الحمل عليه عند من يرى ثبوته مطلقا أو عدمه مطلقا، لأن ذلك الخيار إن لم يكن لهما فلا يكون لهما إلى أوان التفرق، وإن كان فيبقى بعد التفرق عن المجلس، فكيفما كان لا يكون ذلك الخيار لهما ثابتا مغيا إلى غاية التفرق. والخيار المثبت بالنص هاهنا هو خيار مغيا إلى غاية التفرق. ثم الدليل على أن المراد من الخيار هذا ومن المتبايعين ما ذكر أن مالك نسب إلى مخالفة الحديث، وذلك لا يصح إلا إذا حمل الخيار والمتبايعان والافتراق على ما ذكر. هكذا قال بعض النظار إلا أنه ضعيف، فإن نسبة مالك إلى ذلك ليست من كل الأمة ولا أكثرهم. إذن الحديث كما رأينا يدل، وقد يعني توجه الشيخ عدة احتمالات وعدة توجيهات، ووجدنا أخيرا أن المسألة كما يقول الإمام الشافعي بالاختصار: أنك إذا كنت في عقد وفي مجلس من المجالس واشتريت شيئا وما زلت قائما في ذلك المكان، اشتريت كتابا كما بدأنا في الكلام في مكتبة، ثم ربما خطر في بالك أنك تجد طبعة أفضل من ذلك مثال، أو تريد المال الآن لحاجة أهم، تذكرت شيئا كوفاء دين فقلت أقلني من هذا البيع وأنت في المجلس لك الحق في ذلك، على رأي الإمام مالك وعلى رأي الإمام الشافعي وفقهاء أهل الحديث لك ذلك. ما هي غاية هذا الأمر؟ غايته التفرق من المجلس، سواء كان التفرق جسدي أو كان إقرارا بالكلام على أننا أنهينا هذا المجلس ونريد أن نتحول إلى مجلس آخر. ومعنى مغيّن أي غايته، ثم أتم الصيام إلى الليل. ما معنى ذلك؟ غاية الصيام دخول الوضوء. وقال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فغاية اليد ما هي؟ المرفق، والمرفق من اليد، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإذا هنالك آراء كثيرة حملت في هذا الحديث، نستطيع اليوم أن نقول إننا قرأنا حكم خيار المجلس على رأي الإمام الشافعي وعلى رأي فقهاء الحديث وعلى رأي الإمام مالك والإمام أبي حنيفة، منهم من أثبت ذلك ومنهم من فرق. أما مالك وأبو حنيفة فقد نفى ذلك، وأما الإمام الشافعي وفقهاء أهل الحديث فقد أثبتوا ذلك، والحمد لله رب العالمين.